إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق على كتاب مختصر الدر الثمين في شرح المرشد المعين للشيخ ميارة على شرح نظمي في شرح نظمي شيخه ابن عاشر رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا في أواخر كتاب الصيام عند قوله ويباح، قال رحمه الله قوله ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح. هذا الضمير المستتر في يباح يرجع إلى الفطر، أي يباح الفطر لأحد سببين، إما للضرر وخوفه وإما للسفر. فأما الضرر كما قال الله عز وجل فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا أيضا قال ويباح للضر إذا كان الإنسان مريضا أو يخاف مرضا أو زيادة مرض أو تأخر برئه أو يخاف يعني حدوث مرض أو يشق عليه الصوم عن مرض، فإنه يجوز له أن يفطر. وكذلك إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، فالقصر والفطر متلازمان، فالسفر الذي تقصر فيه الصلاة يجوز الإنسان فيه أن يفطر. والصوم عند المالكية أفضل لقوله تعالى، لعموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، ولأنه أبرأ للذمة وأسرع في الأداء وأحوط، ولكن يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. وهذا السفر يشترط فيه أن يكون كما قلنا سفر قصر، أما إذا كان سفرا قصيرا قد تقدم السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة في كتاب الصلاة، فإذا كان سفرا قصيرا فإنه لا يفطر فيه. وكذلك إذا كان سفرا محرما مثلا فإنه لا يفطر فيه، لأن السفر المحرم لا تستباح به الرخص عند المالكية والجمهور. وكذلك إذا كان فقد شرطا من شروط القصر عموما فإنه لا يجوز الفطر فيه، وسيذكر الشارح شروط ذلك. قال الشارح أخبر أن الفطر يباح ويجوز لأحد أمرين، إما لضر يلحقه بسبب الصيام أو لما هو مظنة الضرر وإن لم يحصل الضرر، وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. هذا مهم، بمعنى أن السفر لا يشترط فيه أن يكون شاقا على الإنسان، بل حتى لو كان غير شاق فإنه يجوز أن يفطر فيه الإنسان إذا تحققت فيه الشروط الشرعية، لأن السفر في الجملة هو مظنة للمشقة لكن لا يلزم تحقق المشقة فيه. حتى لو كان إنسان يسافر بطائرة مريحة وما إلى ذلك فإنه يجوز له أن يفطر. وهو السفر الطويل المباح كما سيأتي الشروط وكما مرت. أما إباحة الفطر لضر فمحله إذا خاف تمادي ضره أو زيادته أو حدوث مرض آخر أو خاف المشقة لضعفه بالمرض، وإن كان لو تكلفه لقدر عليه فيفطر ودين الله يسر. يقول لك هذا الفطر لمرض يشمل أربعة أوجه. الوجه الأول أن يخاف زيادة المرض زيادة شدته أو زيادة مدته، يعني وإن لم تزد شدته لكن سيطول ولن يبرأ سريعا. وكذلك الوجه الثالث أن يخاف حصول مرض إذا أخبره طبيب عارف ثقة لأنه إذا صام سوف يحصل له مرض معين، أو جربه من نفسه أو من موافق له في المزاج، يعني شخص بنيته كبنيته ويعني طبيعته كطبيعته فصام فمرض فيعرف بهذا أنه لو صام سوف يمرض، فإنه يجوز له عند الملك أن يفطر وإن لم يكن مريضا لكنهم نزلوا المتوقع كالحاصل. والرابع أن يكون هو أصلا مريضا ولن يؤخر ذلك شفاءه ولن يزيد عليه مرضه، لكنه يشق عليه الصيام يتعبه، وإن كان يستطيع بمشقة أن يصوم فلا يلزمه الصيام بل يفطر، يجوز له أن يفطر ودين الله يسر. هذا إذا صام لن يتضرر، أما إذا صام إذا كان إذا صام سوف يتضرر فقد أشار إليه بقوله أما لو خاف التلف أو الأذى الشديد إن صام فإن الصوم يحرم عليه حينئذ ويجب عليه الفطر. هذا واضح. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان يعلم أنه إذا صام سوف يتضرر سوف يموت مثلا أو يهلك أو سوف يتلف عضو من أعضائه أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له الصيام. قال وأما إباحة الفطر للسفر، الآن انتهينا من المرض انتقل إلى السفر. وأما إباحة الفطر للسفر فقال في المدونة قال مالك من سافر سفرا مباحا تقصر في مثله الصلاة فإن شاء أفطر وإن شاء صام والصوم أحب إلي. هذا هو مذهب مالكي والجمهور أن الصوم أفضل من الفطر لمن كان يستطيعه. وقال في المختصر وإن قدم بلدة نوى أن يقيم بها اليوم واليومين فليفطر حتى ينوي إقامة أربعة أيام فيلزمه كما يلزمه الإتمام انتهى. وهذا أيضا فائدة مهمة وهي أنك إذا نزلت بلدا وكانت مدة إقامتك فيها أقل من أربعة أيام مع أنك لست مسافرا في الطريق فيجوز لك أن تفطر مع أنك نازل في البلد لكنك في حكم المسافر ولهذا تقصر الصلاة فكما تقصر الصلاة يجوز لك أن تفطر. وسبق أن الصيام عندهم أفضل. قال ولجوازي مع القضاء طبعا معروف. قال ولجوازي الفطر انتهى. ولجواز الفطر شروط ثلاثة في السفر يعني. أحدها كون السفر مما تقصر فيه الصلاة لإباحته وطوله، والمقصود بالطول هنا أن يكون أربعة برد فأكثر كما تقدم لنا، وكون مسافته مقصودة دفعة واحدة، وهذا معروف يعني لا يكون مترددا في قطع المسافة أو أنه سيجزئه على أجزاء متباعدة أو أنه يجزم بنصفه والنصف الآخر يشك في هذا، لا، إذا كان جازما بأنه يريد أن يقطع مسافة دفعة واحدة أكثر من مسافة القصر في وجه واحد، وهذا تقدم الكلام عليه لعله في الصلاة هناك. ولا يجوز الفطر في غيره إلا لضرورة، إذا كان السفر مثلا قصيرا أو لم تتحقق في هذه الشروط فلا يجوز الفطر إلا لضرورة كما يجوز في الحضر لضرورة، إذا كان إنسان خلاص شعر أنه على وشك أن يموت إذا لم يأكل فإنه هذه ضرورة فإنه يفطر ولكن عليه بعد ذلك القضاء. قال فإن أفطر فالقضاء كما تقدم في التأويل القريب، إذا كان هذا يعني مما يدخل في صورة التأويل القريب فإنه عليه القضاء ولا كفارة، إذا كان في التأويل البعيد فعليه الكفارة أيضا عندهم. الثاني أن يشرع في السفر قبل الفجر، فإن طلع الفجر قبل أن يشرع فيه فلا يفطر قبل الشروع ولا بعده في ذلك اليوم إن شرع بعد الفجر إلا لضرورة، فإن أفطر قبل خروجه كفر قاله في المختصر وإن أفطر بعد خروجه فالقضاء فقط قاله في المدونة، فإن شرع فيه قبل الفجر فله أن يفطر. يعني أن المالكية عندهم شرط في الفطر بالسفر أن يكون طلع عليه الفجر وهو مسافر، أما إذا كان يعني لما جاءه الفجر وقت بداية الصيام كان مسافرا حينئذ يجوز له أن يفطر، أما إذا كان لا جاءه الفجر وهو ما زال في بلده مثلا ثم خرج بعد أن طلع الفجر فلا يجوز له أن يفطر، لأنه طبعا لا يجوز له أن يفطر بطبيعة الحال قبل الطلوع لأنه ما زال لم يسافر فكيف يفطر، ولا بعد أن يسافر ويدخل في السفر فإنه لا يجوز له لأنه لزمه الصيام بكونه في وقت الوجوب كان حاضرا، لا يجوز له حينئذ أن يفطر عندهم، مع أن هذا قد جاء في الحديث الصحيح لكن لم يأخذ به المالكية والجمهور ليس المالكية فقط، ما أخذوا بهذا إلا الإمام أحمد فيما علمت هو الذي أخذ به فقال يجوز الإنسان أن ولعل هذا أيضا في مسألة أخرى وهي أيضا عند المالكية لا تجوز وعند الجمهور إذا أصبح صائما في السفر، هذا إنسان في السفر أصلا لكنه وهذا سيذكره في الشرط الثالث وهو إيش أن لا يصوم في السفر فإذا صام لزمه الصيام عنده، فإن أفطر فعليه القضاء بل والكفارة على المذهب، ولهذا قال الثالث أن لا يبيت الصيام في سفره فإن بيته ثم أفطر لغير عذر فالقضاء والكفارة. إذن عند المالكية إذا كنت حاضرا ثم سافرت بعد طلوع الفجر فإنه لا يجوز لك أن تفطر، يجب عليك أن تتم هذا اليوم صيامه. أضف إلى ذلك أنك إذا كنت في سفرك فأنت مخير، أنت أثناء السفر مخير، إذا جاءك الفجر إذا أردت أن تصوم فصوم إذا أردت أن تفطر فأفطر، لكن من البداية حدد موقفك. أما إذا أفطرت فلا شيء عليك يجوز لك لأنك مسافر، وأما إذا اخترت الصيام فلا يجوز لك أن تفطر إلا أن تضطر كغيرك، أي إنسان يضطر يجوز له أن يفطر لكن غير ذلك من غير ضرورة، طبعا في فرق بين الضرورة وبين الحاجة، ليس المقصود أن تتعب قليلا وتقول لا والله أنا تعبت، لا ضرورة، يعني تشعر أنك سوف تهلك أو سوف يحصل لك ضرر بالغ هكذا، أما مجرد تعب وعطش وكل هذا لا يبيح لك عندهم. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أصبح صائما إلى قريب إلى بعد العصر، إلى ما بعد العصر، فقال له النبي الناس قالوا له الصحابة ينظرون الناس ينظرون إلى فعلك، فدعا بماء فتناوله على مرأة من الناس ليحملهم على الفطر ليتقووا به على الجهاد، وهذا معناه أنه أصبح صائما ثم أفطر، وهذا لم يأخذ به المالكية وغيره، لكن الحديث طبعا يعني ظاهره واضح والمالكية لم يأخذ به. قوله وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير، وعمده في النفل دون ضر محرم، يقول لك المالكية عندهم أيضا صيام النفل إذا شرع فيه الإنسان فإنه يلزم بالشروع، المالكية عندهم أعمال تلزم بالشروع بمعنى أنها نوافل، لكن إذا بدأت فيها فلا يجوز لك أن تفطر. وقد جمع الحطاب المالكي في أبيات وضمنها صاحب المراقي في نظمه قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، يعني إذا بدأت فيها لزمك إتمامها، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي، هذه الأشياء إذا شرعت فيها على المذهب لزمك إتمامها، فإن قطعتها وجب عليك قضاؤها لأنها صارت واجبة، إذا دخلت فيها قبل أن تبدأ هي نافلة، لكن إذا بدأت فيها وجب عليك إتمامها، من ذلك الصلاة والصيام والحج والعمرة، الحج والعمرة بالإجماع طبعا لأن أو بالاتفاق لأن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، لكن غيرهما فيما خلاف المالكية عندهم يلزم هذا بالشروع. فمن ذلك من الأعمال الصيام، فعندهم إذا شرعت في الصيام لزمك الإتمام، ويستدلون على هذا بحديث حفصة وعائشة أنهما صامتا يوما فأفطرتا فيه فسألتا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرهما بقضاء يوم مكانه، لكن هذا الحديث في مقال حيث ثبوته، وصح منه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في صيامه ثم لما أهدي له حيث قال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأفطر، لكن المالكية لم يأخذوا بهذا وأخذوا بأن الصوم يلزم بالشروع. وكهناك حديث في السنن أيضا الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء صام، وهم يحملون على أصل الأمر يعني من الأول لا يلزم الصيام، لكن هذا معروف. وعمده في النفل دون ضر محرم، قال لك تعمد الفطر من غير ضرر يقتضيه محرم عند المالكية، وليقضي يعني يلزم القضاء كما تقدم، لا في الغير أي لا في غير هذا، غير هذا يشمل الفطر نسيانا، لأنه سبق أن المالكية يرون أن الناس عليه القضاء في الفرض وفي الفرض، أما في النفل فلا قضاء عليه، يتم يومه ولا قضاء عليه، وكذلك يشمل الفطر غير المحرم بأن يكون لضرر أيضا، فهذا غير المحرم بأن يكون لضرر أو نسيانا، نسيانا واضح تقدم لا قضاء عليه، يتم يومه يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، وكذلك إذا كان فطره جائزا بأن أصابه ضر فافطر فلا قضاء عليه لأنه أفطر على وجه جائز. قال لما ذكر قوله عمده إلى آخره، لما ذكر حكم من أفطر في الصوم الواجب ناسيا أو متعمدا ووجوب القضاء مطلقا عند المالكية، وزيادة الكفارة في العمد بشروط كما تقدم، ذكر هنا حكم من أفطر في الصوم غير الواجب ناسيا أو متعمدا، فأخبر أن من تعمد الفطر أن تعمد الفطر في النفل من الصوم من دون ضرر يلحق الصائم محرم، وظاهره أنه محرم ولو عزم عليه أو حلف له إنسان بالله أو بالطلاق فلا يفطر ويحنثه وهو كذلك، يعني مالكي عندهم لو أن شخصا صام نافلة فيحرم عليه أن يفطر، هذا عرفناه، فجاء شخص فحلف عليه بالله قال والله لا تفطرا لا يفطر، لأنه يأمر بحرام عندهم، ومعروف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فيجعله يحنث في يمينه ويكفر، هذا ليس شأنه، والذي لماذا يحلف عليه، بل إذا حلف بالطلاق لامرأته فلا يفطر وتجعل ويترك امرأته تطلق، لأنه يأمره بحرام والحرام لا يفعل لمجاملة أحد، لكن استثنوا قال الشارح، لكن استثنوا من ذلك الأب والأم إذا عزم عليه فإنه يفطر وإن لم يحلف إذا كان ذلك منهما شفقة عليه لإدامة صومه ونحوه. قال وكذلك شيخه. يقول استثنوا من هذا مسألة بعض المسائل اليسيرة، منها إذا كان أبوه أو أمه أمره بالفطر شفقة عليه لإدامته الصيام فقالوا يطيعهما. فقد يقول قائل كيف يطيعهما وكذلك الشيخ الذي يوجهه وكذا ويربيه؟ وطبعا بعضهم يقول شيخ التربية الذي أخذ على نفسه ألا يخالفه، وهذا فيه ما فيه طبعا نظر واضح. لكن على كل حال هم يقولون لماذا؟ قال بعض العلماء لأنهم كأنهم راعوا الخلاف في هذه المسألة، فإن بعض المذاهب يجيزون كما هو معروف بناء على الحديث التي ذكرنا بعضها آنفا يجيزون له أن يفطر، فكأنهم راعوا الخلاف فقالوا الأب والأم وإن لم يحلفا من غير يمين فإنه يطيعهما في ذلك إذا كان هذا شفقة عليه لإدامته الصيام. وكذلك شيخه قالوا، وفي شيخ العلم قولا. طيب هذا حكم الإقدام على ذلك ابتداء، وأما بعد الوقوع والنزول فإنه يقضي وجوبا، يعني هذا لا يحرم عليه، لكن إذا أفطر هذا الفطر المحرم فإن عليه القضاء وجوبا. وإلى ذلك أشار بقوله وليقضي، وفهم من قوله وعمده ومن قوله دون ضر أن الفطر في التطوع إذا كان نسيانا بناء على مذهب المالكية بالفطر ناسيا أو عمدا لكن لضر ليس بمحرم وهو كذلك، ولا قضى عليه في هاتين الصورتين كما نبه عليه بقول لا في الغير، أي لا يقضي في غير ما ذكر هو النسيان والعمد لضرورة. وأما إن أفطر لعزم أبوي أو شيخي على فطري كما تقدم ففطر مباح ولا بد من القضاء في هذه الحالة، مع أن الفطر مباح لكن يؤمر بقضاء هذا اليوم الذي استجاب فيه لأبيه أو أمه أو شيخه. انظر بقية الكلام على من أفطر في التطوع أو غيره ناسيا أو متعمدا، هل يجوز له الفطر ثانيا أو لا؟ في ذلك تفصيل انظره في الكبير. قوله هذه ثم ختم هذا الكتاب، وبه نختم، ختم كتاب الصيام بقوله وكفرا بصوم شهرين ولاء وعتق مملوك بالإسلام حلا وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. سبق أن في بعض الحالات تجب كفارة، كفارة الفطر في رمضان، فكيف يكفر الإنسان؟ قال لك عند المالكية ومخير بين ثلاث خصال. الخصلة الأولى صوم شهرين متتابعين، وإليها أشار بقال وكفرا بصوم شهرين ولا، ولا يعني تتابعا متتابعين، إذا قطعهما من غير عذر شرعي فإنه يبتدئهما من أولهما أو يكفر بشيء آخر ولا يجزئان، إذا قطعهما لا بد أن يكونا متتابعين متتابعين. إذا كانت بالأهلة يصوم بالهلال 29 أو 30، وإذا كان بال يعني غير كسر من الشهر فإنه يتم 30، يتم الأول من الثالث. أو عتق مملوك بالإسلام حلة، الخصلة الثانية أن يعتق مملوكا مسلما تحلى بالإسلام واتصل بالإسلام رقبة كاملة سليمة. وفضلوا، ولا يجوز اعتاق الكافر لا يجزئ، وفضلوا يعني لا يجزئ في الكفار، وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من عيش كثير. قال لك الخصلة الثالثة وفضلوها وهي أفضل من سابقتيها أن يطعم 60 فقيرا أو مسكينا، الفقير والمسكين هنا أي واحد منهما يجزئ، مدا لمسكين، ولهذا قال مدا لمسكين فدل على أن المسكين والفقير هنا، مدا لمسكين من العيش كل مسكين أو فقير يعطيه مدا، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مسطتين، من العيش الكثير أي من غالب قوت أهل البلد، إذا كان مثلا غالب قوتهم الرز الأرز فيعطيهم أرزا، إذا كان مثلا القمح يعطيهم قمحا، وإذا كان شعيرا يعطيهم شعيرا، وهكذا مد لكل. وقال لك هذه الخصلة هي المفضلة عندهم لكثرة تعدي نفعها، وهذا هو مذهب المالكية أن الثلاث الخصال على التخيير، قد ذهب كثير من أهل العلم أنها مرتبة ككفارة الظهار سواء بسواء، أنها مرتبة مثل كفارة الظهار التي ذكرها الله عز وجل في سورة المجادلة أو المجادلة، فهي مرتبة، لا يجوز له أن يصوم إلا إذا عجز عن العتق، ولا يجوز له أن يطعم إلا إذا عجز عن العتق والصيام، وهذا هو ظاهر أكثر الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين. لكن رواية الإمام مالك هي بالعطف بأو، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو كذا أو كذا، وهذا هو مذهب مالك يخير بينه، لهذا فضلوا الإطعام مع أن غيرهم لا يجوز الإطعام أصلا إلا إذا عجز عن الأخريين. قال أمر من وجبت عليه الكفارة بوجه من الوجوه المذكورة قبل، يعني بحيث لا تأويل له أصلا أو له تأويل بعيد لا يقبل، أن يكفر بأحد ثلاثة أشياء، إما بصوم، طبعا لا بد أن يكون في رمضان متعمدا لجماع أو ليلة أو أكل أو شرب بفم أو رفع نية نهارا إلى آخر ما مضى تفصيله، إما بصوم يكون منتهكا لحرمة رمضان، أن يكفر بأحد ثلاثة أشياء: إما بصوم شهرين متواليين يعني متتابعين، وإما بعتق مملوك تحلى واتصف، عطف تفسير هذا بالإسلام، وإما بإطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين يزيده، هكذا عندي المتصحف هذه، بمده صلى الله عليه وسلم من غالب عيش أهل ذلك الموضع، وهو أفضل من الوجهين قبله، وإن كان المكفر مخيرا بين الثلاثة الأوجه أيها فعل أجزاؤه، ولا فرق في التخيير بين الأوجه الثلاثة بين الغني والفقير، يعني لا يقال للغني لا أنت لا بد أن تعتق عندهم عند المالكية، ولا بين من أفطر بجماع أو غيره، كله واحد عندهم. المالكية عندهم الفطر الكفار لا تختص بالمجامع، بل عندهم هي لمن أفطر عموما منتهكا بالشروط السابقة، بعض العلم يخصها بالجماع، لكن المالكية ليس عندهم هذا. ولا بين الوقت الشدة وغيرها، وفهم يعني في كل الأحوال هذه الكفارة لا تختلف، وفهم من كلامه أنه لو فرق الصيام لم يزئه، لأنه لا بد فيه من التتابع، وهو كذلك ويبتدئ من أوله، وانظر ما ينقطع به التتابع وما لا ينقطع به في الكبير، فمثلا الحيض لا يقطع التتابع، ماذا استفعل المرأة كيف تصوم شهرين متتابعين من غير أن تحيض، هذا ليس بيدها، فإذا حاضت لا يقطع التتابع، لكن إذا قطعه من غير عذر شرعي، وبعض الأشياء متفق عليها وبعض الأشياء مختلف فيها بين العلماء هل تقطع التتابع أو لا، وما لا ينقطع به في الكبير، وأنه لو أعتق جنينا في البطن أو بعد الرقبة أو رقبة كاملة، كل هذا طبعا لا يجزئه، لأن هذا ليس هي هو الكفارة الكاملة، لابد أن يعتق رقبة كاملة منفردا بعتقها سليمة من العيوب، أما جنين أو بعض رقبة أو رقبة كاملة غير مسلمة قال لك لم يجزئه. وهو كذلك الكفارات عند المالكية والجمهور اشترطوا فيها في الرقاب المعتقة الإسلام خلافا للحنفية، واشترطوا في الرقبة السلامة من العيوب، ما يأتي مثلا يعتق شخصا أعرج أعمى مقعد كذا، هذا لا يجزئه عندهم عند الجمهور خلافا للظاهرية، وأن لا يكون فيها شائبة حرية كما في الظهار، يعني لا يكون مثلا مبعضا نصفه حر ونصفه لا، لابد رقبة كامل. انظر الكبير، وفهم منه أيضا كذلك هناك عدة من العبيد من الممالك عندهم ما يسمى بشائبة الحرية، معروف يعني معروف هذا في باب الاعتقاد كما في الظهار. انظر الكبير، وفهم منه أيضا أنه لو أطعم أقل من 60 مدا كخمسين مدا لخمسين مسكينا لم يجزئه حتى يكمل لعشرة آخرين مدا لكل واحد، هذا واضح طبعا لابد أن يكمل 60 مدا لستين مسكينا، أو أطعم 60 مدا لخمسين مثلا فلا يجزئه، يعني لا ينظر إلى عدد الأمداد فقط بل ينظر إلى عدد المساكين أيضا، لابد أن يكون العدد 60 فلا يجزئه حتى يعطي لعشرة آخرين مدا لكل واحد أيضا، وهل ينزع الزائد على المد من الخمسين إذا كان في بعضهم مثلا أطعم مدين هل يأخذ الزائد. انظر الكبير، وانظره على حكم الكفارة الملفقة من شيئين: طعام وعتق مثلا، يعني إذا قال أنا سأطعم 30 وأعتق نصف رقبة مثلا، وعلى تكفير من أكره أمته أو زوجته على الوطء في رمضان، يعني يكفر عنها مثلا وما عن نفسه وعنها طبعا، وما يكفر به عنهما وعلى بعض، يعني مثلا لا يصوم عنهما، يكفر عنهما مثلا بإتقان، يكفر بها عنهما بإطعام مثلا، وعن الزوجة ممكن بإتقان أيضا، وعلى بعض أحكام الاعتكاف لأنه يذكر بعد الصيام لكن لم يذكر الناظم، والخلاف في تعيين ليلة القدر ونحو ذلك. وبهذا نكون لله الحمد والمنة فرغنا من كتاب الصيام، ونتوقف عند كتاب الحج ونشرح فيه في المجلس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.